بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحب أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومع قراءة في كتاب موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 38 من هذه المجلس 39 مجلس نعم 38 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، واليوم وصلنا إلى قصة نبي الله موسى، وما زلنا نتكلم في قصة نبي الله موسى مع المجلد الثاني والصفحة 160 من المجلد الثاني من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا ولكم يوم نلقاه، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر حديث آخر، بمعنى ما ذكره ابن حبان، بمعنى ما ذكره ابن حبان رحمه الله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن موسى قال: أي رب، عبدك المؤمن مقتر عليه في الدنيا. قال: ففتح له باب من الجنة ونظر إليها. قال: يا موسى، هذا ما أعددت له. فقال موسى: يا رب وعزتك وجلالك، لو كان أقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهي منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة، وكان هذا مصيره، لم ير بؤسا قط. قال ثم قال: أي رب، عبدك الكافر موسع عليه في الدنيا. قال: ففتح له باب إلى النار فيقول: يا موسى، هذا ما أعددت له. فقال: أي رب وعزتك وجلالك، لو كان له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة، وكان هذا مصيره، لم ير خيرا قط. قال رحمه الله عز وجل: تفرد به أحمد من هذا الوجه، في صحته نظر والله أعلم. وقال ابن حبان رحمه الله عز وجل: ذكر سؤال كلم الله ربه جل وعلا أن يعلمه شيئا يذكره به. حدثنا ابن سالم، حدثنا حرمانة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن حارس أن دراجة حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال موسى: يا رب، علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقول هذا. قال: قل: لا إله إلا الله. قال: إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى، لو أن أهل السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله. ويشهد هذا الحديث حديث البطاقة وأقرب شيء إلى معنى الحديث المروي في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء عرفة، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ابن حبان رحمه الله عز وجل عند تفسير آية الكرسي: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا أبي عن أبيه، حدثنا أشعث عن أبي إسحاق، حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن بني إسرائيل قالوا لموسى: هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسى، سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين في يدك فكلكم في يدك فقم الليل. ففعل موسى، فلما ذهب من الليل ثلث نعس، فوقع لركبتيه ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس، فسقطت الزجاجتان فانكسرت. فقال: يا موسى، لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكنا كما هلكت الزجاجتان في يدك. وأنزل الله على رسوله آية الكرسي. وقال ابن جرير رحمه الله عز وجل: حدثنا إسحاق ابن أبي إسرائيل، حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن حكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر، قال: وقع في نفسي موسى عليه السلام، هل ينام الله عز وجل؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا، ثم أعطاه قرورتين في كل يد قرورة، وأمر أن يحتفظ بهما. قال: فجعلان مكادت يداه تلتقيان فيستيقظا فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القرورتان. قال: ضرب الله له مثلا: أن لو كان ينام لم تستمسك السماوات والأرض. قال رحمه الله عز وجل: وهذا حديث غريب رفعه، ولا أشبه أن يكون موقوفا أو أن يكون أصله إسرائيليا. وقال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وقال الله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغير واحد من السلف: لما جاءهم موسى بالألواح فيها التوراة أمرا بقبولها والأخذ بها بقوة وعزم، فقالوا: انشرها علينا، فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها. فقال: بل اقبلوها بما فيها. فراجعوه مرارا، فأمر الله تعالى الملائكة فرفعوا الجبل على رؤوسهم حتى صار كأنه ظلة أي غمامة على رؤوسهم. وقيل لهم: إن لم تقبلوها بما فيها وإلا سقط هذا الجبل عليكم. فقبلوا ذلك وأمروا بالسجود فسجدوا وأمروا بالسجود فسجدوا فجعلوا ينظرون إلى الجبل فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوه، فصارت سنة لليهود إلى اليوم، يقولون: لا سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب. وقال سنيد بن داود عليه رحمة الله عز وجل عن حجاج بن محمد عن أبي بكر بن عبد الله قال: فلما نشرها لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما نشرها لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز. فليس على وجه الأرض يهودي صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه. قال الله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك، أي ثم بعد مشاهدة هذا الميثاق العظيم والأمر الجسيم، نكستم عهودكم ومواثيقكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلولا فضل الله عليكم ورحمته ورحمته بأن تدارككم لإرسال إليكم وإنزال الكتاب عليكم لكنتم من الخاسرين. قال رحمه الله عز وجل: قصة بقرة بني إسرائيل. عليكم السلام وبركاته. قصة بقرة بني إسرائيل. قال الله تعالى: إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبيدة السلماني وابن العالي ومجاهد السدي وغير واحد من السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين: كان رجل في بني إسرائيل كثير المال وكان شيخا كبيرا وله ابن أخ وكانوا يتمنون موته ليرثوه فعمد أحدهم فقتله في الليل وطرحه في مجمع الطرق ويقول على باب رجل منهم. فلما أصبح الناس اختصموا فيه وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم فقالوا ما لكم تختصمون ولا تأتون نبي الله. فجاء ابن أخيه فشكى أمر عمه إلى رسول الله موسى عليه السلام. فقال موسى عليه السلام: أنشد الله رجلا عنده علم من أمر هذا القتيل إلا على نبي. فلم يكن عند أحد منهم علم وسألوه أن يسأل في هذه القضية ربه عز وجل. فسأل ربه عز وجل في ذلك فأمر الله أن يأمرهم بذبح بقر. فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا يعنون نحن نسألك عن أمر هذا القتيل وأنت تقول هذا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أي أعوذ بالله أن أقول عنه غير ما أوحي إلي غير ما أوحى إلي. وهذا هو الذي أجابني حين سألته كما عما سألتمون عنه. أنا سأله في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبيدة ومجاهد وعكرمة والسدي وأبو العالي وغير واحد: فلو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوا لحصل المقصود منها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وقد ورد فيه حديث مرفوع وفي إسناده ضعف. فسألوا عن صفتها ثم عن لونها ثم عن سنها فأجيبوا بما عز وجوده عليهم. وقد ذكرنا في التفسير في ذلك كله في التفسير رحمه الله عز وجل. والمقصود أنهم أمروا بذبح بقرة عوان وهي الوسط بين نصف الفارض وهي الكبيرة والبكر وهي الصغيرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وبالعالية وعكرمة والحسن وقتادة وجماعة ثم شددوا وضيقوا على أنفسهم فسألوا عن لونها فأمروا بصفراء فاقع اللون أي مشرب بحمرة تسر الناظرين وهذا اللون عزيز. ثم شددوا أيضا فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. في الحديث المرفوع الذي رواه ابن أبي حاتم ابن مردوي: لولا أن بني إسرائيل استثنوا لما أعطوا في صحة نظر الله أعلم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوا وما كادوا يفعلون. هذه الصفات أضيق مما تقدم حيث أمروا بذبح بقرة ليست بالذلول وهي المذللة بالحراسة وسقي الأرض حاضر. قال رحمه الله عز وجل: وهذه الصفات أضيق مما تقدم حيث أمروا بذبح بقرة ليست بالذلول وهي المذللة بالحراسة وسقي الأرض بالساقية مسلمة وهي الصحيحة التي لا عيب فيها. قاله أبو العالية وقتادة وقوله لا شيء فيها أي ليس فيها لون يخالف لونها

فحملوهم بغير نول، فلما ركب في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى قد قوم حملونا بغير نول عمدت على سفين إلى سفينة فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرج من السفينة فبينما هم يمشيان على الساحل إذا أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فقتله. فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال وهذه هي أشد من الأولى، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبيني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، قال رحمه الله عز وجل مائل. فقال الخضر بيده فأقامه. فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى عليه السلام وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبره. قال سعد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ، وكان أمامهم مالك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. قراءة شاذة. ثم روى البخاري أو قراءة تفسيرية مدرجة من سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم روى البخاري أيضا عن قتيبة عن سفيان بن عيينة بإسناده نحوه، فقال فخرج موسى ومعه فتى يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهى إلى الصخرة فنزل عندها. قال فوضع موسى رأسه فنام. قال سفيان في حديث غير عامر قال وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين. قال فتحرك وانسل من المكتل ودخل البحر، فلما استيقظ قال موسى لفتاه أتنا غدا أنا كذا. قال وساق الحديث وقال وقع عصفور على حرف السفينة فغمس من قراف البحر. فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور من قاره. وذكر تمام الحديث. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا شائم بن يوسف أن ابن جرجة أخبرهم قال أخبرني على ابن مسلم عمرو بن دينار عن سعد بن جبير يزيد أحدهم على صاحبه غيره ما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال إن لعند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيته إذ قال سألوني فقلت أي أبا عباس جعلني الله فداك بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل، أما عمرو فقال لي قال قد كذب عدو الله. وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس حدثنا أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله قال ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا فأدركه رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل بلى، قال أي رب فأين؟ قال بمجمع البحرين. قال أي رب اجعل لي علما أعلم ذلك به. قال لي قال عمرو قال حيث يفارقك الحوت. وقال لي يعلى قال خذ حوتا ميتا حيث ينفخ فيه الروح، فأخذ حوتا فجعله في مكتل. فقال لفتاة لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال فقال ما كلفت كبيرا فذلك قوله. إذ قال موسى لفتاة يوشع بن نون ليس عند سعيد بن جبير. قال فبينما هو عند ظل صخرة في مكان ثريان إذ تضرب الحوت. قال وموسى نائم فقال لفتاة لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره، وتضرب الحوت حتى دخل البحر، فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كان أثره في حجر. قال له عمرو: هكذا كأن أثره في حجر. وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب نقرأ 5 صفحات ولا كتير يا شباب؟ نقرأ 6 صفحات ولا كتير؟ ولا نقف على حديث الفتون؟ طيب نقرأ 6 صفحات حتى نقف على حديث الفتون. 6 صفحات معلش. قال الله تعالى: قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: وقد قطع الله عنك. طيب خلاص نكتفي اليوم ان شاء الله عز وجل، وغدا نكمل. غدا ان شاء الله نكمل باذن الله عز وجل. نقف على لقد لقينا من سفرنا، نكمل قصه سيدنا موسى، ونقرا حديث الفتون ان شاء الله المره القادمه على بعض ان شاء الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا اياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خلاص الله جل كلام الله ما يمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.